الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأضرع الأبدية من تحت. والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا. ما بننساش ما بننساش الايد الحلوة اللي اتمدت وقت الازمات، ولا ننساش ولا يمكن ابدا رح ننسى تعزياتك في الازمات. كل الماضي بيشهد ليك وحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا. ما بننساش ما بننساش النعمة اللي بترفع وتزوم وقت الضعفات. قوت دمك وشفعتك والروح يشفع فينا بأمنا. الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا. ما بننساش ان في امراضنا بلمسك تشفي وصوتك يدي القلب حياة. نضع ربنا اللي في اجسادنا بيشهد عن احزان الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا. يا من نسينا يا من نسينا امانتك لينا وخنا القلب اللي ما سابنا. اما رجعنا في لحظة لقينا حبك صادم ما بتنساه. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد.